السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحل، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانها له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها. فعلم المأمون بالخبر، فلما دخل عليه قال: يا فراء، من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز منك يا أمير المؤمنين. قال: بل أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم له فردا. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكني خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، أو أكثر نفوسهما عن شريعة حرصا عليها. وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن وللحسين رضي الله عنهم أجمعين ركابيهما حين خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أفني منهما؟ فقال له: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا، وألزمتك ذنبا، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما، وبين عن جوهرهما، فليس يكفر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. وقد عوضتهما بما فعلاه 20,000 دينار، ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما. العلماء ورثة الأنبياء. حديثنا اليوم عن توقير العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، هم مفاتيح الخير في هذه الأمة، وسبب الرحمات، وموضع نظر الله تعالى عز وجل إليهم. ومن واجبنا احترامهم، بل وتوقيرهم، والتوقير احترام مع تعظيم. فلماذا نوقر علماءنا؟ نوقر العلماء أولا لمكانتهم العالية عند الله وعند رسوله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها للناس. أما في الآخرة فهم أهل الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من يشفع المرسلون، ثم النبيون، ثم العلماء. يقال للعابد يوم القيامة: ادخل الجنة، ويقال للعالم: قس حتى تشفع بالناس. ثانيا، نحن نوقر العلماء بأن في توقيرهم قربة إلى الله تعالى وإلى رسوله، وتأسيا بالصحابة والتابعين والسلف الصالح. وكان ابن عباس على جلالة قدره وسعة علمه يأتي إلى بيت زيد بن ثابت للأخذ عنه، ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ ابن عباس بركاب زيد، فنهاه زيد، فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ زيد كفه وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثالثا، لأن الاستخفاف بهم من النفاق والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: إمام مقصد، وذو الشيبة في الإسلام، وذو علم. رابعا، نحن نوقرهم طبعا لأن ونحبهم، لأن الذي لا يجلهم ولا يوقرهم إنما هو ناقص الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فكيف إذا يكون توقير العلماء؟ أولا، التواضع لهم. والحديث الصحيح المشهور في طلب العلم والذي جاء فيه جبريل عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، كيف جلس أمام الرسول وقد وضع كفيه على فخذيه. قال العلماء: فعل ذلك تأدبا وتواضعا لمن يتعلم منه. ومن قصص التواضع للعلماء هذه القصة الجميلة، وجه الرشيد رسوله إلى مالك بن أنس رحمه الله ليأتيه فيحدثه، فقال مالك: إن العلم يؤتى ولا يأتي يا أمير المؤمنين. فسار الرشيد إلى منزل مالك فسند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، من إجلال الله تعالى إجلال العلم، وهذا العلم لا يؤخذ إلا بالتواضع، وقد جاء في الخبر: تواضعوا لمن تعلمون منه. فقام الخليفة وجلس بين يدي مالك. ومرة بعث الرشيد إلى سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بين يديه، سفيان قعد بين يدي الرشيد وحدثه. فقال الرشيد بعد ذلك: يا مالك، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان فلم ننتفع به. ثانيا، محبتهم والدعاء لهم، وحب العالم يعود بالنفع على من يحبه وليس عليه، فالعالم يحبه الله أحبه الناس أم لم يحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكون الخامسة فتهلك. والخامسة أن تبغض العلم وأهله. وما لم يحب المرء العالم فلم ينتفع منه، وقد فطر المحبون أروع قصائد الحب والشوق للعالم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول أحدهم: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكافي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، لولا نسيم بذكركم أفيق به لكنت محترقا من حر أنفاسي. ومن محبتهم الدعاء لهم. عن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، فقال: يا أخي، لا تنسنا من دعائك. فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي. يقول أحمد بن حنبل: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى. ثالثا، من توقير العلماء معرفة قدرهم وإظهار مرتبتهم. قيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدبك أشد من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي سبب حياتي الفانية، ومؤدبي سبب حياتي الباقية. فهو يعرف قدر العالم المربي. قال الإمام الشافعي: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقد كان علماؤنا يعرفون قدر بعضهم بعضا ويمدحونهم بصدق. شهد الشافعي للإمام أحمد فقال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد. وكذلك الإمام أحمد كان يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. رابعا، توقير العلماء يكون بخدمتهم وتكفل حاجاتهم، وذلك حتى يتفرغ العالم للعلم. قال الشافعي: لو كلفت بشراء بصلة ما حللت مسألة. تكفل حاجاتهم بما ينفعهم. وقديما كان الناس يعرفون حق العالم، فبيت مال المسلمين يتكفل بعطاء يليق بالعالم، والمسلمون أنفسهم يتفقدون العالم وينفقون عليه بكرم كبير. هكذا كان العالم المخلص مكرما في حضارتنا الإسلامية. لذلك كان العالم يعطي كله للعلم، ويبذل وقته وعلمه للناس بما ينفعهم ويصلحهم. ولذلك ارتقت الأمة الإسلامية وسمت حضارتنا فوق كل الحضارات. للأسف الآن ترى العكس تماما، فالذين يحترمون العلماء ويعرفون فضلهم وقدرهم قلائل جدا، وأكثر الناس يسيئون للعالم، يتجاهلون قدره وحقه عليهم، بل يؤذونه، وهذا عقوق بالعلماء. خامسا، من توقيرهم ألا نؤذيهم بقول أو فعل أو ظن سيء، أو نصفهم بما لا يليق بهم من العيوب. وللأسف مع تطور وسائل الإعلام الآن وشبكات الإنترنت ينتشر التعريض بالعلماء وتكفيرهم. هذا من أفعال المنافقين. ومنذ عصر الرسول وعلى مر العصور كان التشهير بالعلماء وتشويه سمعتهم من وظيفة اليهود وتلامذتهم المنافقين. فاحذروا من الخوض في هذه الشبكات، وهو مضيعة للوقت، مفسدة للقلب. لا تكن مجندا في حزب الشيطان، تخضع لأمره، يقودك في حروبه، فإنه يحارب الله. قال تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهل لك طاقة أن تحارب الله؟ فالعالم جندي في حزب الله، ويكسب شرفه من قدس الله. فكل عالم مشروف بمعلومه وبالموضوع الذي يبحث فيه وينتسب إليه، وعلى قدر شرف العلوم يشرف العالم. فالطبيب يشرف بالطب، والصانع يشرف بصنعته، أما العالم فيشرف بمعرفته لله تعالى، وهي أجل العلوم وأعظمها شرفا. وجود العلماء أمانة في قلوبنا وفي أعناقنا، فلنحافظ عليهم ولا نؤذيهم، ولنوقرهم. أدبني الله وإياكم بأدب توقير العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.